بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الدرس 45 من التعليق على فصول في الطب النبوي من كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى حرف الراء، والغذاء الأول أو الكلمة الأولى في حرف الراء هي الرطب. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى بأن الرطب ذكر في القرآن في قصة مريم عليه السلام، قال تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وفي قراءة تساقط عليك رطبا جنيا. وفي الصحيحين قال أحد الصحابة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلط هذا بهذا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسوات من ماء. والرطب غذاء نافع مفيد، ولهذا أمر الله جل وعلا مريم عليها السلام بأن تأكله وهي في أشد الحاجة إلى الطعام، وقد يعني كانت في المخاض، والمرأة إذا كانت في المخاض خرج منها دم وضعفت قواها لشدة الألم وكثرة الجهد المبذول في تلك اللحظات. ولو لم يكن غذاء متكاملا قويا لما أمر الله جل وعلا مريم عليه السلام أن تأكل منه. ولهذا قال ابن القيم، قال عن الرطب، قال: يقوي المعدة الباردة ويوافقها، ويزيد في الباه أي في قوة الشهوة، ويخصب البدن. قال: وهو يغذو غذاء كثيرا، يعني أنه يشبع. قال: وهو من أعظم الفاكهة، موافقة لأهل المدينة وغيرها من البلاد التي هو فاكهتهم فيها. ثم ذكر عدة منافع له. قال: وفي فطر النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم عليه، يعني ابن القيم انتقل بعدها لذكر لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر في رمضان على رطب. وهذا الكلام يذكره ابن القيم هنا، وذكره أيضا في كلامه على الصيام من هذا الكتاب المبارك زاد المعاد، فإن هذا الكتاب هو كتاب في فقه السيرة النبوية من جهة الناحية الفقهية، يعني ليس الفقه من جهة الدروس، لا، المقصود بهذا الكتاب هو من أعظم كتب السيرة التي اعتنت بالفقه، ففيه فقه النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان هديه في العبادات. ولهذا هذا الكتاب مرجع للعلماء في تقرير بعض المسائل وبعض الخلافات الفقهية. ولهذا ابن القيم ذكر هذا هنا، وذكره أيضا في موضع آخر. وهنا قال: وفي فطر النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم عليه، أي على الرطب أو على التمر أو الماء تدبير لطيف، فإن الصوم يخلي المعدة من الغذاء، فلا تجد الكبد فيها ما تجذبه وترسله إلى القوى والأعضاء، والحلو أسرع شيء وصولا إلى الكبد وأحبه إليها، ولا سيما إن كان رطبا فيشتد قبولها له فتنتفع به هي والقوى، فإن لم يكن فالتمر لحلاوته وتغذيته، فإن لم يكن فحسوات الماء تطفئ لهيب المعدة وحرارة الصوم فتتنبه بعده للطعام وتأخذه بشهوة، أي أن في الإفطار على التمر، على الرطب أو التمر أو الماء، سر بل أسرار لطيفة هي من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. الحرف الذي بعده هو الريحان. والريحان ذكره الله جل وعلا في القرآن في قوله: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وقال جل وعلا: والحب ذو العصف والريحان. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. فهذا الحديث في صحيح مسلم يدل على فضل الريحان وأنه لا ينبغي أن يرد. والريحان هو كل نبت طيب الريح، وهذا يختلف باختلاف البلدان، فأهل المغرب مثلا كما قال ابن القيم يخصونه بالآس، والآس عندنا في المغرب ويسميه أيضا الريحان. قال وهو الذي يعرف عند العرب من الريحان. وأهل العراق والشام يخصونه بالحبق، والحبق معروف وهو طيب الرائحة، أخضر صغير فيه كالزهر الأخضر، وهو طيب الرائحة معروف، يعني إذا دخلت بيتا وتشم الحبق وتعلم أنه عندهم في بستانهم أو في أول منزلهم أو غير ذلك في حديقتهم. ثم قال ابن القيم عن الآس، قال وهو قاطع للإسهال الصفراوي ودافع للبخار الحار الرطب إذا شم، مفرح للقلب تفريحا شديدا، وشمه مانع للوباء، وكذلك افتراشه في البيت. وهذه قاعدة ذكرها ابن القيم هنا في أكثر من موطن، ومر معنا بعضها، وهو أن الروائح الطيبة يعني تفيد العبد في مزاجه، تفيد العبد في إسعاده، وإذا سعد البدن وفرح الإنسان قوي على مقاومة الأمراض. يعني هذا العلاقة بأن هذا الطيب الرائحة يجعلك مرتاحا، وإذا ارتاح الإنسان قويت نفسه، وإذا قويت نفسه كانت قادرة على دفع المرض. ولهذا ذكر ابن القيم نفسه رحمه الله تعالى في أول كتابه روضة المحبين، قال وقد كان شيخنا في حبه للعلم، يقصد ابن تيمية، في حبه للعلم والكتب، يعني آية من آيات الله، قال حتى مرض مرة ولزم الفراش، فعاده الطبيب فقال له الطبيب لا أجد لك حلا إلا أنك تترك الكلام في العلم والكتاب فيه، فهذا الذي سبب لك هذا التعب. فقال له شيخ الإسلام ابن تيمية أنا أحاكمك بعلمك، وألا تعلم أن في علمك، وهو علم الطب، وهذا ابن تيمية يكلم الطبيب، قال في علمك علم الطب أن العبد إذا كانت نفسه تميل إلى شيء فإنه إذا فعله سعدت نفسه، وإذا سعدت نفسه قويت، وإذا قويت دافعت كل الأوبئة والأمراض التي تحيط بالبدن. فقال الطبيب لأصحاب ابن تيمية صاحبكم هذا لا طب فيه، أي أنه لا يمكن أن تقنع ابن تيمية بأن يترك العلم والقراءة. فالحاصل أن هذا استطراد، لكن المقصود بأن الروائح الطيبة على غير وجه المبالغة حتى لا تضر الإنسان وكذا، خاصة الطبيعية النقية كالورد وغيرها، فإنها تشرح الصدر ويجد العبد منها سعادة وأنسا. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الريحان يجلو قشور الرأس وقروحه الرطبة وبثوره، ويمسك الشعر المتساقط، وقال إذا دق ورقه وصب عليه ماء يسير وخلط به شيء من زيت أو دهن الورد وضمد به وافق القروح الرطبة والنملة والحمرة والأورام الحادة وحتى البواسير. فهذا أظن يستعمل في يعني مواد التجميل التي تباع، هي في الحقيقة ما هي؟ هي زيوت ومعها شيء من العطور. وإذا كان أحدكم يستطيع أن يفعل هذا في بيته، أو يكون شيء طبيعي، أي زيت صافي نقي معه ريحان، يعني يكون كما قال ابن القيم أن يدق ورقه ويصب هذا عليه شيء من الماء، ويخلط ربما بالعسل أو غير ذلك، أو عصارة هذا الورد وتخلط بالعسل، يكون شيء زيت طيب ومعه رائحة نقية. فهذا على حد كلام ابن القيم رحمه الله تعالى نافع من القشور والبثور والقروح التي تكون في الرأس. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه أيضا ينفع شمه من الصداع الحار إذا رش عليه الماء. هذا كلام ابن القيم في الريحان. نختم في حرف الراء بالرمان، والرمان ذكره الله جل وعلا في قوله فيها فاكهة ونخل ورمان. فالرمان نافع، وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كلوا الرمان بشحمه فإنه دباغ المعدة. هو دباغ المعدة، أي أنه يغلف المعدة ويحميها، وهو جيد جدا للمعدة، نافع للحلق والصدر والرئة، جيد للسعال، وماؤهم لين للبطن ويغذو البدن غذاء، وهو سريع التحلل لرقته ولطافته. ومن منكم يعيش في بلاد فيها الرمان، وهو عندنا كثير في تونس سيما في جنوبها، فإن الرمان يعني حقيقة شجرة مباركة فيها خير خير عظيم. وقد أجريت بحوث كثيرة منذ سنوات عدة في استخلاص مواد من حب الرمان، وهذه المواد نافعة في ماذا؟ نافعة في تآكل العظام. فإن الإنسان إذا كبر ضعفت قواه وخارت، ومن ذلك الآلام التي يحسها الكبير في المفاصل، هذا من تآكل العظام. فأثبتت دراسات علمية كثيرة في العالم بأن هناك مواد في الرمان نافعة في إزاحة أو إبعاد، إما علاجا أو وقاية، وخاصة الوقاية من تآكل العظام، وخاصة كما قلت لكم أن يؤكل بشحمه. والشحم المقصود به هو الأصفر الذي يكون في الرمان، يعني ليس الحب الأحمر فقط، لكن الأصفر الذي يغلف الرمان. وهذا عندنا مثلا في تونس يغلونه في الماء ثم يشربونه في الصباح، وهناك طرق أخرى واضح، وهناك يصنعون منه مربى وغير ذلك. لكن لو أكل التمر الحلو يعني وهو الحب بشحمه حسن، فأنت تجمع بين مرارة وحلاوة، أو تأكل الحلو ولكن تجعل ذلك في الماء فتغليه ثم تشربه. الحاصل أنه هناك طرقا كثيرة لأكل الرمان. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.